الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين، الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبار يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق وأن تكلمنا عن هذا الحديث وعن القسم الأكبر منه، وهو حديث كما أسلفنا جليل الشأن عظيم النفع، يمثل أحد قواعد الإسلام. هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، إشارة إلى أن الطيب اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه الطاهر المقدس المنزه عن الآفات والعيوب، لأن أسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، لا يعتريها نقص لأي وجه من الوجوه. وما دام هو سبحانه وتعالى طيب ويتصف بالطيبة، فإنه لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال أو الأعمال أو الأموال. وما لم يكن طيبا من الأقوال أو الأعمال أو الأموال فهو من الخبيث، لا يقبله الله عز وجل، ولا يزكيه، ولا ينميه لصاحبه، بل يكون وزرا عليه. ولهذا قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا فيه كما قلنا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون، أي مخاطبون بالأوامر والنواهي، والمؤمنون تبع لهم، فهم أيضا مأمورون ومنهيون. وهذا أيضا فيه من الفائدة بيان شرف المؤمنين، لأن ما دام الله عز وجل أمر المرسلين، قال بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا يحفز الإنسان ويشجع المؤمن، لأنه يقتفي ويقتدي بخيرة الخلق وهم الأنبياء والرسل. أفضل خلق الله عز وجل هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أتقى الناس وأخشى الناس لله، وهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى، عابدون لله جل وعلا، ناصحون لأمتهم، أمرون بالمعروف نهون عن المنكر، كل هذا في الأنبياء والمرسلين. فالمؤمن يتبع، ما جاء به الأنبياء والمرسلين ولهذا قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا آيتين، الأولى قول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا خطاب لجميع الرسل ويدخل به الأنبياء، كلوا من الطيبات. والطيبات سبق وأن بينا معناها، قلنا أن الطيبات هي كل ما أحله الله تعالى لعباده واختصب من طريق شرعي، هذا هو الطيب، أحله الله عز وجل لعباده. وما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده كثير وكثير جدا، يعني إذا جئنا إلى الحرام المقابل للحلال وجدنا الحرام قليل جدا بالنسبة للحلال، ولك أن تقيس هذا وأن تعرف هذا مثلا فيما أحل الله عز وجل من المآكل أو المشارب. أحل الله سبحانه وتعالى اللحوم، أكثر اللحوم فهي حلال للناس، وما في البحر حلال بالاستثناء، والمشارب كذلك، ما حرم الله عز وجل من المشارب فيه إلا القليل جدا وهو الخمر لما فيه من المضار ولما فيه من المفاسد. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، أمر الرسل والمؤمنين بالأكل من الطيبات، فالطيبات هي كل ما أحله الله تعالى لعباده. وأيضا مما يدخل في الطيبات الذي اكتسب من طريق شرعي، بمعنى أن الذي يكتسب من الحرام حتى وإن كان حلالا في ذاته فهو ليس بطيب. لو قلنا أن إنسانا مثلا سرق أو اغتصب شاة فذبحها ذبحة شرعية وسمى الله عز وجل وأكل منها وتصدق منها، فإن هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأنه اغتصب الشاة من طريق غير شرعي. هذا هو معنى الطيبات، الطيبات هي كل ما أحله الله تعالى لعباده واكتسبا من طريق شرعي. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ومن العمل الصالح أكل الطيبات، أكل الحلال، لأن أكل الحلال والحرص عليه هذا تعبد لله عز وجل، هذا قيام بما أمر الله وقيام بما نهى الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيّن لك ما تأكل، ما تشرب، ما تلبس، ما تسكت، ما تسكت، كل شيء بيّنه الله عز وجل، كل شيء له فيه حلال وحرام. قال واعملوا صالحا، وذكرنا أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بأمرين، أن يكون فيه إخلاص لله رب العالمين، أن يقوم الإنسان بالعمل لله يرجو ثواب الله يخاف عقاب الله، وأيضا أن يكون ذلك العمل موافق للشريعة، لا يكون فيه بدعة، موافق لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، والشكر لله هو من جملة العمل الصالح. فالله عز وجل أمرك أن تأكل من الطيبات، وأمرك أيضا أن تشكر لله عز وجل. والشكر ليس الكلمة التي يتلفظ بها الإنسان ويقول مثلا أحمد الله والحمد لله رب العالمين أو الشكر لله، هذا وإن كان من الشكر ولكن ليس كافيا، بل الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضا بالجوارح. فكونك تصلي وتصوم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصل الرحم وتطلب العلم وتذكر الله عز وجل، كل هذا دليل على شكرك لله عز وجل. إذن فقوله سبحانه وتعالى للرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا هو نفس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. توقفنا عند هذا، وبقيت الجملة الأخيرة من الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. بينا في الدرس الماضي ونحن نتكلم عن موضوع هذا الحديث، وقلنا أن من بين ما جاء في الحديث هو بيان حكم الدعاء، وأن الإنسان مطلوب أن يدعو ربه، والدعاء لا ينفق عنه أحد، لا يستغني عنه أحد، حتى الكافر يدعو الله عز وجل. إذا لحقت به الشدائد ولحقت الكروب فإنه لا شك أنه يدعو الله عز وجل، فالخلق مضطرون لدعاء الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكم الدعاء، وأنه مطلوب وأنه واجب، لأن العبد فقير إلى الله عز وجل ضعيف، فهو يحتاج إلى من؟ إلى من يهديه، إلى من يسدده، إلى من يوفقه، إلى من يحفظه، إلى من يلجأه، إلى من يبين له، يحتاج. فهو ضعيف بحكمه، بحكم بشريته، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث يعني في بيان حكم الدعاء أيضا فيه بيان لشرط الدعاء أو لشروط الدعاء، وأن الدعاء لا يكون مستجاب إلا إذا توفرت فيه شروط، وأن الدعاء لا يمنع ولا يستجاب لصاحبه إذا كانت هناك موانع، كانت أسباب. إذا هناك أسباب لاستجابة الدعاء وهناك أسباب تمنع من استجابة الدعاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل الصلاة. يعني هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتى بما هو مطالب به وهو الدعاء، وذكر بعض شروطه ووفر بعض شروطه، ولكنه بسبب واحد منع استجابة الدعاء. ولهذا أحيانا بعض الناس قد يمنع استجابة الدعاء ولا يعرف السبب الذي جعل دعاءه لا يستجاب، والعاقل يفتش في الأسباب، لأن الأصل أن الله عز وجل يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب، هذا في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. ولكن قد لا يستجب الدعاء لسبب من الأسباب المانعة من الاستجابة، وأحيانا قد يتأخر استجابة الدعاء. ليس معنى أنه لا يستجب لك الدعاء، ولكن قد يؤخره الله عز وجل لما هو خير لك، قد يؤخره لك إلى يوم القيامة، قد يدفع عنك بعض الشرور والآفات، يعني لا يعطيك ما طلبت لكن يدفع عنك في المقابل بعض الشرور التي كانت تصيبك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا للرجل، هو ذكر الرجل هنا يعني وتدخل فيه المرأة طبعا، لكن ذكر الرجل هذا أمر يفيد الأغلبية، لأن الغالب في الأصفار هو للرجال، والمرأة قد تسافر طبعا، تسافر مع المحرم وقد تطيل السفر وقد تقصر السفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل لأن الغالب في السفر يكون للرجال. قال: وذكر الرجل يطيل السفر. هنا ذكر شيئين لابد من التنبه لهما: أولا ذكر السفر، والثاني إطالة السفر، يعني يطيل المدة في السفر بين ذهاب وإقامة ورجوع، هذا كله يدخل في السفر، لأن المسافر لا يخلو عن حاله، المسافر السائر والمسافر النازل يعني ما دام هو بعيد عن بيته وعن وطنه وعن بلده فهو مسافر. فذكر الرجل قال يبين السفر. السفر هنا قال العلماء المقصود به هنا سفر الطاعة وليس سفر المعصية. سفر الطاعة كالسفر إلى الحج أو سفر الزيارة لصلة أرحام لطلب علم، فاشترطوا في السفر الذي هو السبب من أسباب استجابة الدعاء أن يكون سفر طاعة وليس سفر معصية. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. السفر قال العلماء هذا أحد أسباب استجابة الدعاء، ولهذا نحن في الغالب نعرف أن الإنسان إذا سفر قد يطلب منه الناس شيئا وهو أن لا ينساهم بدعائه وهو في السفر، يقول له ادعو لنا. لماذا يقولون هذا؟ لأن المسافر دعاؤه مستجاب، دعاؤه مستجاب. والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد يعني لا يردها الله عز وجل: دعوة المظلوم وإن كان كافرا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم دعاه مستجاب ولو كان كافرا، الإنسان يحذر أن يظلم الناس ولابد أن يخاف من دعائهم عليه، كما قال الشاعر: لا تظلمن، لا تظلمن فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. الإنسان يحذر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. هذه يحذر الإنسان، دعوة الوالد على ولده. وجاء أيضا في حديث آخر قال ثلاث دعوات مستجابات، مستجابات يعني الله عز وجل يجيبها ولا يردها. هنا قال دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده، أو دعوة الوالد لولده. فهنا ذكر الصائم، وفي الحديثين ذكر المسافر، فالمسافر دعوته مستجابة. إذن من أسباب استجابة الدعاء السفر، ولا سيما إذا أطال السفر. لماذا؟ لأنه يحصل في سفره التبذل يعني المسكنة والتواضع في اللباس والهيئة، فيكون المسافر أقرب إلى التذلل والخشوع وانكسار القلب. ولهذا كان يقال كلما كان العبد أخشع كان دعاؤه مسمع، كلما كان العبد أخشع يعني لربه بقلبه وجوارحه كلما كان دعاؤه أسمع، يسمعه الله عز وجل. لأن النساء إذا كان في حالة يعني ليس فيها طرف وليس فيها زينة وهو في حالة تبذل وانكسار، والمسافر لا شك أنه يكون بعيدا عن أهله، يحصل تحصل هذه الرقة في قلبه، هذه الرقة في قلبه وهذا الانكسار، فيغتنم الهيئة والحال ليدعو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المسافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، أشعث بمعنى ثائر الرأس، لأن المسافر في الغالب لا يتعهد شعره لا بالمشط ولا بالتسريح، مش كما تكون في الدار تكون كيف أنت تتمشط وأنت تزين وتغسل، لكن المسافر قد يكون في حال لا يتمكن من تسريح شعره، ولهذا غالب الناس أو غالب المسافرين أن يكون شعرهم في هذه الحال، قال أشعر يعني شعر ثائر مرفوع إلى السماء، قال أغبر، أغبر يعني من الغبار، قد تغير شعر رأسه يعني لون شعر رأسه، لسيما إذا كان مثلا في وسيلة سفر ما تكونش يعني هذه الوسيلة المتطورة، كأن يركب في مكان ويعبر مثلا الصحراء أو التراب، فقد يصيبه شيء من الغبار، فيظهر عليه أثر المسكنة والتذلل والتبدل في لباسه وفي هيئته. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يعني داعيا متذللا لله سبحانه وتعالى، يمد يديه إلى السماء. يقول العلماء أن الناس إذا طلبوا شيء أو إذا نزلت بهم النوازل أو المصائب غالبا ما يرفعون أيديهم إلى السماء، يعني كأنهم يطلبون ماذا؟ يطلبون النجدة، يطلبون النجدة من يغيثهم، من يغيثهم، من يسمع لهم، من يستجيب لهم. قال يمد يديه إلى السماء، إذن هذا أيضا دل على شيء، وهو أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب استجابة الدعاء، هذا يدل الحديث، قال لأنه هذا هو يدعو، قال يمد يديه إلى السماء يعني يرفع يديه إلى السماء، فدل على أن رفع اليدين في الدعاء من استجابة الدعاء. لكن هنا مسألة، هل الإنسان يرفع يديه في كل دعاء أو عند كل دعاء؟ هذه مسألة فيها توصيف عند العلماء، وفيها ثلاث أقسام، متى يرفع الداعي يديه ومتى لا يرفع، لأنه أحيانا قد يدعو الإنسان بدون أن يرفع يديه، وأحيانا يدعو مع رفع اليدين مع الاختلاف في رفع اليدين، لأن يعني رفع اليدين في كل هيئة يختلف، مثلا في صلاة الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في رفع اليدين، يفعل هكذا حتى يظهر شعر إبطين ويفعل هكذا، هذا في دعاء الاستسقاء يعني يبالغ في الدعاء والاستغفار، لكن في غير الاستسقاء فإنه يرفع قبالة وجهه دون أن يفعل هكذا. لكن متى يرفع، متى يرفع المسلم أو الداعي يديه في الدعاء؟ أولا لابد هنا أن ننظر إلى الأحاديث التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الأحوال أو الحالات أو الهيئات ثبت فيها الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها، هذه الحالات كثيرة جدا، من ذلك الدعاء في صلاة الاستسقاء، سواء كان في الخطبة، خطبة الاستسقاء، أو كان حتى في خطبة الجمعة ويريد أن يستسقي، فيرفع يديه ويرفع الناس أيديهم معه، هذا ثابت فيه الدعاء، ثابت فيها الرفع في الدعاء. من المواطن ومواضع رفع اليدين في الدعاء، والإمام النووي رحمه الله في كتاب اسمه الأذكار النبوية، صاحب هذا الكتاب يذكر مسألة مهمة في الدعاء، ويتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن مواطن رفع اليدين في الدعاء، ما هي المواطن أو المواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء؟ قلنا من بينها صلاة الاستسقاء أو دعاء الاستسقاء، يرفع الإنسان يديه. ثبت أيضا المعتمر لما يكون ساعيا بين الصفا والمروة، لأن يعني المعتمر أو الحاج لما يؤدي النسك بعد طوافه يذهب إلى الصفا والمروة ليسعى بينهم سبعة أشواط، عند كل مكان يعني يصل فيه سواء إلى الصفا أو إلى المروة يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنقول أن الطائف أو المعتمر إذا كان على جبل الصفا أو على جبل المروة فإنه يرفع يديه، يتجه إلى القبلة ويرفع يديه في الدعاء. في عرفة أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، في مزدلفة بعد أن يصلي الصبح وقبل أن يفير إلى منى يرفع يديه في الدعاء. من مواضع يرفع الدعاء الإنسان إذا دخل المقبرة، يدخل المقبرة يسلم على الموتى له أن يرفع يديه، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو يدعو لمن صارهم من موتى المسلمين. فهي مواضع كثيرة ليس هذا محل بيانها. إذن المواطن أو المواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه في الدعاء فنحن نرفع فيها يديه، هذا من أدب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء. هناك مواضع أو أمر ثاني، مواضع أو مواطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها الله لكن لم يرفع يديه فيها، لم يرفع يديه فيها. مثلا صلاة الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة أو من غير الفريضة وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وهذا هو حقيقة الدعاء، لأنه يقول بعد ذلك في الآخر اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أعمالي فاقدره لي ويسره لي الحديث. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه، فالإنسان لا يدعو فيه لا يرفع يديه فيه، هذا من يثبت فيه في الدعاء. أذكار الصباح والمساء مثلا دعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك يقوله الإنسان لكن لا يرفع يديه فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيه. الإنسان وهو ساجد يدعو الله عز وجل، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، ولهذا الإنسان لما يكون ساجد ما يرفع شيء لأنه لا يمكن، لأنه مأمور بأن يضع يديه على الأرض فلا يضع جبينه على الأرض ويدعو الله ويرفع يديه، هذا لا يكون فيه الدعاء. إذن ثمة مواطن ليس فيها رفع الدعاء فنحن لا نرفع فيها. أيضا بعد الصلاة الإنسان لما يأتي بالتسبيح يأتي بالذكر المعروف بعد الصلاة فإنه لم يثبت الدعاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، لا. لو شاء الإنسان أن يدعو بعد أن يفرغ من أذكار الصلاة وبقي في مجلسه وشاء أن يدعو فليدعو يعني دون أن يرفع حتى لا يظن أن من السنة رفع اليدين في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة، هذا الأمر الثاني. كاين الأمر الثالث وهذا اللي يقع فيه شيء من الخلاف، وهو أن هناك مواطن أو مواضع ثبت فيها الدعاء لكن نحن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أو لم يرفع، هذه تبقى للإنسان. مثلا أنت جالس الآن تحب تدعي الله عز وجل تطلب حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، لو دعوت الله دون أن ترفع لا ينكر عليك أحد، لكن لو دعوت الله ورفعت لا ينكر عليك أحد، لأنه لا تستطيع أن تقول هذا لم يرفع به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مطروح. كلما احتاج الإنسان للدعاء له أن يرفع وله أن لا يرفع. إذن مواطن ورفع الدعاء وعدم رفع الدعاء ثلاثة، مواطن ثبت فيها رفع اليدين من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فهذه نرفع فيها، مواطن ثبت أنه لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه فهذه لا نرفع فيها اليدين، وموطن ثالث هو الذي لم يثبت لنا ولم نهتدي إلى دليل يثبت رفع اليدين أو عدم رفع اليدين، فتبقى للإنسان. لكن لا ينبغي أن يتخذها عادة، لا ينبغي أن يتخذها عادة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا هنا المسافر، لو أنت كنت في سفر وقعت في مكان هكذا تحتاج أن تدعو الله عز وجل، لا بأس أن تدعو، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الرجل يمد يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل، والمسافر يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الدعاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له السفر أن يوفقه لبلوغ قصده وأمنيته من سفره، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولاده وأهله الذين خلفهم وراءه، فهو يحتاج للدعاء، فلا بأس أن يدعو وهو راكب على راحلته في الطائرة أو في القطار أو في السيارة، وأيضا إذا كان نازلا أو جالسا فله أن يرفع يديه إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. إذن من أسباب إجابة الدعاء عندنا السفر، وليس من إطالة السفر، والهيئة المتبذلة من الشعث وتلون شعر الرأس، ثم رفع اليدين في الدعاء، ثم قال يقول: يا ربي يا ربي. هذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان دعاء طلب، يعني تسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة، أنت لا تذهب مباشرة وتقول له هكذا كأنك تخاطب فلان، قل له أعطيني كذا أو ارزقني كذا، لابد أن تجعل مقدمة بين يدي هذا الدعاء، وهي الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. قل اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد مثلا، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا ربي. هذه كلها لابد من توطئة قبل أن تسأل وقبل أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ما تريده منه، فإنك تأتي بهذا. قال يقول يا ربي يا رب، يعني نداء بوصف الربوبية، لأن النداء بوصف الربوبية هذا من أسباب استجابة الدعاء. لماذا؟ لأن إجابة الدعاء من قضية الربوبية، ولهذا في القرآن، في القرآن أكثر ما تجدون في الدعاء كلمة ربنا ورب، وهذه يقولها الكافر ويقولها المؤمن. المؤمن يدعو الله بوصف الألوهية، يعني لما يقول يا إلهي أو إلهنا، هذه كلمة عظيمة لأنها فيها معنى توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية معنى توحيد العبادة لله. لكن الربوبية، الربوبية هو الاعتراف بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمتصرف في هذا الكون، وهذا يشترك فيه أهل الإيمان وغيرهم حتى الكفار، كفار قريش شيء كانوا ملحدين، يعني ما يمجمر به أصلا بالكامل، يؤمنون بأن الله خلقهم ورزقهم لكن لا يعبدون الله، إذا عبدوا عبدوا معه غيره، يتقربون إليه عن طريق معبوداته من الأصنام والأوثان، ولكنهم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق، لأن الله عز وجل قال عنه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق هو الرازق. ولهذا إذا كانوا في حالة شدة وضيق يتوجهون الله عز وجل بالدعاء، ولهذا قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فلما نجوا إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر. إذا الكافرين يدعو الله سبحانه وتعالى، حتى الفاسق حتى الفاجر إذا كان في الضيق يذكر الله عز وجل، السارق لما يرجع يسارق ما يفكرش، لا يفكر في عاقبة جرمه وجنايته وذنبه، ولكن إذا حس بالخطر، شعر بالخطر واعتقد أنه محاصر، قد يلجأ إلى الله عز وجل يقول: يا ربي إن أنجيتني اليوم فلا أعود، إن أنجيتني اليوم فلا أعود، فهو لا يذكر إلا ربه، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء بوصف الربوبية هذا يشترك في النفس، لأنهم مضطرون إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، ولأنه لا ينجيهم من هذا الكرب ومن هذه الشدة إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا دعا وقال يا رب، هذا من أسباب استجابة الدعاء، لأنه يعترف بتقصيره ويعترف بضعفه أمام من له الخلق والأمر وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون المسير له، فالكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول يا رب. بعض السلف يقولون أن الإنسان يدعو بهذا الذي دعت به الأنبياء، يعني لو قرأ القرآن هذا تجد يعني الأنبياء والرسل موسى إبراهيم نوح عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رأى ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إبراهيم عليه السلام هب لي من لدنك ذرية طيبة، كل الأنبياء أنزلني منزلا مباركا، تجد الأنبياء في أدعيتهم في القرآن إما يقولون ربي وإما يقولون ربنا. ولهذا لما سمع رجل من السلف داعي يدعو يقول يا سيدي، قال له اترك هذا الذي، وإن كان قول السيد إطلاقه على الله جائز لأن الله عز وجل سيدنا، ولكن قال اترك هذا الذي تقول وقل بما قال به الأنبياء والمرسلين. الأنبياء لما دعوا لم يقولوا يا سيدي وإنما قالوا ربي أو قالوا ربنا، وهذا قاعدة مهمة جدا يذكرها العلماء. قالوا لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط وخطأ، الإنسان لا يعدل عن الألفاظ الشرعية بل يستعمل ما استعمله الأنبياء والمرسلون وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ربي يا ربي. قال ومطعمه، وفي قوله يا ربي يا ربي هذا فيه إلحاء في الدعاء، وهذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء، أن الإنسان إذا أراد أن يستجاب له في الدعاء أن يلح في الدعاء. وش معنى يلح؟ معنى يكرر الدعاء، ما تقول الدعاء أنت تقول يا ربي ارزقني انتهى، قال يا ربي يا ربي ارزقني، ارزقني علما نافعا مثلا وعملا صالحا أو عملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا إلى غير ذلك من وتعيد الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ عنه في الدعاء أنه يدعو لها ثلاثة مرة وثانية وثالثة، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، الملحين الذين يكررون الدعاء ولو في المرة الواحدة، يكرر الدعاء يقوله مرة وثانية وثالثة وهكذا، ولا سيما في الشيء الذي هو يبحث عنه أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه إياه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الرجل الذي كان في الصفا يقول يا ربي يا ربي فيه معنى الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء بمعنى تكرار الدعاء، لأنه ماذا يدل؟ يدل على الحرص، يدل على حرص الإنسان بأن تستجاب دعوته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أسباب استجابة الدعاء، السفر، الهيئة المتبدلة، رفع اليدين، النداء بوصف الربوبية يا رب، الإلحاح في الدعاء، هذه تقريبا خمس أسباب من أسباب الدعاء، ذكر مانعا واحدا من موانع الدعاء نسف هذه الشروط، نسف شروط استجابة الدعاء وهي واحدة بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، لا يبالي بما يدخل إلى جوفه، المطعم من حرام، إما أنه يأكل الحرام الذي لم يحله الله عز وجل إلى عباده، يأكل الميتة أو يشرب الخمر في هذا الماضي، وإما أنه ذلك المطعم لا يكون من الكسب الحلال، إما غصب إما سارقة إما فيه شبهة، لا يبالي، مطعمه حرام ومشربه حرام. وأيضا ما يقال عن المطعم يقال عن الشراب، ما يشربه الإنسان. ثم قال وملبسه حرام، حتى ملبسه حرام، يعني هذا فيه بيان على أن هذا الإنسان لا، إذا كان لا يبالي بالحدود الله عز وجل ولا بالأوامر والنواهي، فإنه إذا أتى الحرام فإنه يأتيه من جميع أبوابه، من جميع أبوابه، فالمطعم والمشرب والملبس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء لأن هي الغالبة في الإنسان، وإلى قد يكون مسكنه حراما وقد يكون مركبه حراما، لكن ذكر هذه الثلاث لأنها هي الأشياء التي لا تنفك عن الإنسان دائما معه، فالإنسان يحتاج إلى أن يأكل وإلى أن يشرب وإلى أن يلبس دائما. أما المركب أو المسكن فأحيانا قد لا يكون في بيته، والمركب قد الإنسان يحيي حياة وليس عنده مركب أو لا يركب إلا عند الحاجة، لكن الأكل والشرب واللباس هذا ضروري لا يفك عنه. ثم قال وغذي بالحرام. قال العلماء ما دام قال مطعمه من حرام وشرابه من حرام ولبسه حرام فلماذا يقول غذي بالحرام؟ غذي بالذات يعني لأن الغذاء هو ما يقوم به البدن بخلاف الغداء. الغداء شيء آخر، كاين غذاء وكاين غداء، الناس يخلطون. احنا عندنا كاين لغة عربية وبين الدال والذال كاين فرق، ولهذا كاين أحيانا اللي يقرأ القرآن هكذاك لا يفرقون بين الدال والذال. لما يقرأ يقول الذي يقول الذي، وهذا غلط، هذا خطأ. الذي ليس الذي، الذال والدال حرفان مختلفان. ولهذا لما تقول الغداء والغذاء ما يشكيك، الغذاء أو الغذاء هذا ما يقوم به البدن من المطعم والشرب، لكن الغداء هو الطعام الذي يتناوله الإنسان قبل الزوال، يعني من الصباح إلى قبل الزوال هذا الأكل كله يسمى غداء. غداء، لكن بعد الزوال يسمى عشاء. نحن عند المسلمين كان غداء وكان عشاء. ولهذا قال العلماء مثلا لو حلف الإنسان مثلا يقول لا أتناول غدائي، مثلا يقول إن تناولت غدائي مثلا فإني لا أفعل كذا، يعني كأنه يحلف، لكن هو يأكل بعد الزواج. قالوا لا حين فعله، لماذا؟ لأنه يتكلم عن الغداء والغداء يكون قبل الزواج، وبعد الزواج هذا يسمى عشاء حتى الليل حتى منتصف الليل، هذا كله يسمى عشاء. ولهذا قال الغذية بالحرام، ففرق بين الغذاء والغداء. قال الغذية بالحرام بمعنى صار جسمه مركب من الحرام، كل ما يدخل ما خالط جسمه سواء من داخل أو من ملبوس، لأن الذي يدخل أن يخالط جسمه إما أن يكون أكل وشرب وإما أن يكون ملبس، يعني يخالط جسمه، يكون هذا من حرام. قال غذي بالحرام. قال لماذا قال غذي بالحرام وهو قد ذكر الطعام وذكر الشراب؟ قالوا إما أن تكون هذه الكلمة أو هذه الجملة غذي بالحرام هي تأكيد لما ذكر، يعني مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فتكون هذه الجملة تأكيد لما قاله في الأول، تنبيه الإنسان حتى يحترس. وإما قالوا أن يكون معنى غذي بالحرام أنه كان هذا في صغره، يعني حياته قاع هو عيش الحرام، حياته قاع يعني في حال صغره كان هذا، ولما كبر قعد في الحرام حتى مات. وهذه حالة قد يوجد عليها بعض الناس للأسف، والعياذ بالله، هذا شيء صعب جدا أن الإنسان يعني يبني ثروته ويعيش ولاده بالحرام وهو شاب، ومن بعد يكبر ومع ذلك لا يستفيق ولا ينتبه من هذه الغفلة، ويقعد حتى يخرج من هذه الدنيا وهو في سن 70 و80، وهو كل تجارته وكل أكل وشربه قائم على الحرام ولا يبالي، من أخطر أمر يكون. قال وغذي بالرحام، ولهذا قال الرسول فأنى يستجاب له، هذا استبعاد حصول الإجابة، أنى يستجاب له، يعني فإن يقعد يبعي ما دل ونهار لا يستجاب له، هذا استهام، أنى يستجاب له، وقع على سبيل العجب والاستبعاد. ولهذا الإنسان دائما يحرص كل الحرص، لا سيما في دعائه لله سبحانه وتعالى، أن يراجع نفسه هل حقيقة أتى بالأسباب التي يستجاب بها الدعاء، وهل حقيقة هو مبتعد عن الأسباب المانعة له من الدعاء، وهذا أهم، لأن استجابة الدعاء أو أسباب استجابة الدعاء قد يحصل عليها الإنسان، قد يوفق إليها، يوفق يدعو الله سبحانه وتعالى، يرفع يديه، يغتنم بعض الأوقات التي يكون فيها الدعاء كزمة السجود مثلا، أو كان وهو في حالة الصوم، أو في الثلث الأخير من الليل، أو عند نزول الغيث، كان مواقف يستجب فيه الدعاء. لكن الإشكال الكبير والمانع والعائق في عدم استجابة الدعاء هو كون الإنسان يكون على ماذا؟ يكون على ناقض أو على مانع من موانع الدعاء، وما أكثر موانع الدعاء، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عليها في بعض دروسنا لأنها من الأهمية بمكان. ومن موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء بمعنى أن الإنسان قد يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن هو لا يكون في دعائه أو في الكلمات التي يدعو بها الله سبحانه وتعالى يكون فيها خلل، يعني دعاء لا يستقيم، دعاء فيه إساءة، إساءة أدب مع من يدعوه وهو الله سبحانه وتعالى، دعاء لا يحقق له المقصود، بل قد يكون سببا في في في في ضلاله ومنعه من الدعاء. وهذا يعني الموضوع قد يكون له يعني درس آخر، يكون فيه درس آخر. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الدعاء في هذا الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء هذه الأمور الأربعة التي ذكرها، ومن الموانع التي تمنع استجابة الدعاء هو أكل الحرام وعدم المبالاة بالحلال، هذا أيضا مانع من موانع الدعاء. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث رقم 11، الحديث الحادي عشر، والذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ابنته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال. كما جرت العادة أننا نذكر ترجمة وجيزة لراوي الحديث، راوي الحديث يعني الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى المسلمين. هذا الراوي أو هذا الذي سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلينا، بطبيعة الحال الذين يقول أحد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، الذي يقول حفظت من رسول الله أو حدثنا رسول الله أو سمعت رسول الله أو حضرت كذا، هذا بده يكون صحابي، ما يكون إنسان آخر، قد يكون صحابي وقد يكون صحابي، وقد يكون مكثر من الرواية وقد يكون مقلل من الرواية. كان من الصحابة من عنده حديث واحد سمع منه، وكان من الصحابة من ليس له حديث، وهذا شرف الصحابة أنهم نقلوا لنا حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الصحابي منه الصحابي يعرف العلماء يقول هو كل مؤمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل رجل أو امرأة لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. هذا هو تعريف العلماء للصحابة، كل واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به، يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ليش ما صحابي. أبو جهل لقى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب لقى النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يسمون صحابة لأنهم يؤمنوا به. واشترط الشرط الثاني قالوا ومات على الإسلام، لازم يموت على الإسلام، بمعنى لو أن من آمن بنا صلى الله عليه وسلم ارتد بعد ذلك لم يموت على الإسلام لا يسمى صحابة. ولهذا الذين ماتوا في حروب الردة الذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا ليسمون صحابة. الصحابة هو كل مؤمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. هذا الراوي الذي ذكرنا هذا الحديث هو الحسن بن علي، لأنه هو صحابي وأبوه صحابي، علي يعني بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو الحسن بن علي ابن أبي طالب، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي. هذا نسب هذا الصحابي الجليل. ولد الحسن ابن علي في النصف من رمضان سنة 3 للهجرة، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة ولد الحسن بن علي، إذن هو صغير. والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة للهجرة، إذن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره هذا الصحابي؟ 7 سنوات، قيل 7 و8 على اختلاف، منهم من قال صلى مات في السنة 11 للهجرة، إذن يكون عمره 8 سنوات أو 7 سنوات، ومع ذلك قال حفظت من رسول الله. وهذه ميزة وشرف لأنه صغير ومع ذلك حافظ لنا هذا الحديث، قال حفظت من رسول الله، إذن يكون حفظه للحديث قد يكون يعني من قبل، إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 7 سنين أو 8 سنين إذن هو صغير، ومع ذلك روى لنا هذا الحديث. والحسن ابن علي هذا هو أخو الحسين، الحسين أخوه، وكثير من الناس من يخطأ لما يظن أن الحسن والحسين توأمان، والأمر ليس كذلك، نحن عداء لما يزيد الزوجة اسمه الحسن والحسين قل اكتوار هما موش دول، الحسن أكبر من الحسين، الحسن أكبر من الحسين بعام. ولهذا لما توفينا صلى الله عليه وسلم كان عمر الحسن 8 سنوات وكان عمر الحسين 7 سنوات، والحسن أفضل من الحسين في مقامه، أفضل من الحسين، ولكن الرافضة الشيعة يجلون الحسين أكثر من الحسن، وإن كان كل من الحسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يجلون الحسن الحسين ويقدمونه على الحسن بدعوى أو بحجة أو بسبب أن الحسين مات مقتولا، وتعرف الإنسان لما يموت مقتول مظلوم يعني يحزن الناس عليه، وليس ما إذا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثار فيهم هذه الأحزان فإنهم عظموا الحسين أكثر من الحسن، وإلا فالحسن أفضل من الحسين، وكلاهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد الحسن سماه علي أبوه رضي الله عنه، وأمه فاطمة أيضا، يعني هو هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من سيدات أهل الجنة ومن النساء التي كمن في أخلاقهن وفي دينهن، كما قال صلى الله عليه وسلم كمن من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، منهن مريم وآسيا وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما ولد الحسن سماه أبوه علي سماه حرب، العرب كانوا يسمون هذه الأسماء الذي تدل ماذا؟ تدل على الشدة أو على القوامة، سماه حرب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور ابنته فقال أروني أروني ابني، ما سميتموه؟ يعني يسميه ابني لأنه ابن ابنتي. فقال علي حرب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه، سماه الحسن. والحديث رواه أحمد في مسنده، وهذا أيضا يدل على شيء مهم جدا، وهو أن الإنسان يسعى إلى تغيير الأسماء المذمومة أو المكروهة. الإنسان إذا عنده اسم ما هوش مليح، وليس ما إذا كان فيه نهي، فإنه يسعى إلى تغييره، لا يبقى يحمل هذا الاسم، يعني على الأقل أن الناس لا ينادونه بهذا الاسم المنهى عنه أو المكروه، وإلا يسعى حتى إلى العدالة في تغيير اسمه. كان بعض الناس يسمون يعني أولادهم بأسماء ليست معبدة لله، معبدة لأشخاص، وهذا لا يجوز، إنه فيه شرك وفيه كفر وما إلى ذلك. أو الإنسان يسمي ولده بأسماء الكفار أو المشركين وما إلى ذلك. الشيعة يسميه عبد علي، يسميه عبد فاطمة، يسميه عبد الزهراء، وهذه أسماء ليست معبدة لله عز وجل، يعني لابد الإنسان من يسعي إلى تغييره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى علي رضي الله عنه ابنه الحسن باسم حرب غيره، قال أنت الحسن، والحسن اسم يدل أيضا على معنى عظيم وهو الحسن، الحسن في الاسم والحسن في الأخلاق والحسن في الأعمال وما إلى ذلك. لأن الإنسان في الحقيقة إذا كان يحمل اسم منهي عنه أو اسم مكروه قد يؤثر عليه، يؤثر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك رباحا، يعني لا تسميه رابح ولا تسميه فالح ولا تسميه يسار، يعني غير اسمه. لأن الإنسان أحيانا قد يسأل عنه فلا يجده، فربما دعا عليه بالشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم امرأة أو بنت لما ولدت، قيل لها ما اسمها؟ قيل عاصية، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت جميلة، فسمها جميلة، فغير الاسم من عاصية إلى جميلة. ومالك رحمه الله في الموطأ يطرح بالحديث يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن كان في الحديث ما قال، لكن يقال أن عمر بن الخطاب قال لرجل، قال له ما اسمك؟ قال له جمرة. قال له ابن، قال له أين تسكن؟ قال له أسكن بذات غابة. قال له ابن من؟ قال له ابن لهب. قال له أين مسانك؟ قال له بحرة النار، واحد الحارة واسمها حرة النار. قال عمر أدرك أهلك فإنهم قد احتاروا. قال فكان كما قال عمر، يعني كل أسماءه تدل على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الحسن، اسم الحسن من حرب إلى حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه الحسن عق عنه، عق عن الحسن وعن الحسين كبشا كبشا، وهذه السنة أن الذكر يعق عنه بشاتين، والمرأة أو البنت يعق عنها بشات واحدة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن كما قال النووي عن أبي محمد، هذه كنيته، يكنى بأبي محمد. ويقول أنس كما في البخاري لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن، يقول ما كاش واحد كان يشبه للنبي صلى الله عليه وسلم كما الحسن ابن علي رضي الله عنه. بل يذكر البخاري أن أبا بكر الصديق مرة لما صدر العصر خرج يمشي، فمر على صبيان وجد معهم الحسن ابن علي يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه فقال له بأبي، يعني أفديك بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك، يعني علي رضي الله عنه أبوك أنا معه، لما رفضوا قالوا أنت شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تشبهش البابا، أنت شبيه بأبي، أنت شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. فجعل علي رضي الله عنه يضحك، هذا علي رضي الله عنه. وكان هذا الإمام الحسن من أكابر القوم، حتى إن الذهبي رحمه الله في السير علم النبلاء لما وصفه قال كان هذا الإمام، يعني الإمام الحسن، قال كان سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا، يعني كريم، جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن. هذه كلها خصال كانت فيه رضي الله عنه. ومما يذكر عنه، وهذه من ربما خصال غريبة لكن ليست من الأوصاف المذمومة، يقول ابن كثير وغيره حتى الذهبي يقول أن الحسن هذا كان كثير التزوج، يتزوج بزاف، حتى قيل أنه تزوج 70 امرأة، بعضهم قال 200 امرأة، وقل ما لا يجتمع عنده 4 ضرائب، يعني قليل وين ما يكونوش عنده 4 نساء، يعني دائما عنده 4، بطبع حفظ 4 ما كاش، كاش 5، إذا طلق واحد يعود يجيبها أخرى. وكان علي رضي الله عنه أبوه يقول لأهل الكوفة، لأنه يعني لما راه العراق عاش في الكوفة هذا، قال لهم يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلق، ما تزوجوش هذا مطلق بزاف. واش قالوا له أهل الكوفة؟ قالوا يا أمير المؤمنين والله إننا نزوجه، يعني إحنا راح نزوجه. قال لو طلب منا، لو خطب منا كل يوم امرأة لزوجنا ابتغاء في صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كان كل من قلنا جبنا مرة لنا نطوها. قال لأننا نحبون كل منساب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف جابوا الناس العقلاء اللي يعرف. وبابا قالهم قال ما تزوجوش كثير الا كثير الا كثير الزواج وكثير الطلاق رضي الله عنه. وايضا له من الابناء كثيرون، له 15 ذكر وثمانية بنات، يعني 23. نعم على العدد الكبير من النساء اللاتي تزوجهن فله هذا العدد. عنده 6 منهم ماتوا مع الحسين لما قتل وكان في العراق. من مناقبه رضي الله عنه ومن حصانه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله هو وأخاه الحسين سيد شباب الجنة. قال هما سيد شباب الجنة، يعني الجنة شباب وكل الناس يدخلونها شباب، يعني إنسان يتجوز 33 سنة في عمره لما يكون في الجنة سيد شباب الجنة الحسن والحسين. ولهذا ذكر النووي هنا لما قال هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن هذا هو الصدق. وش معنى الصدق؟ هو ابن البنت في العربية، ابن البنت يقال له الصدق، وابن الولد يقال له الحفيد، دويد بنتك في العربية تسميه صدق. إذن هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الابن هذا يسمى الحفيد، ولادك من يعني ولادك يسمونه أحفاد، ولاد ابنك يسمونه صف أصبر. صف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا ريحانة. الريحانة هي واحدة العشبة طيبة الرائحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الحسن والحسين هما ريحاناتي من الدنيا، وفي رواية ريحاناتي من الجنة، لأن هذه الريحانة يعني أن الإنسان لما يشوفها يرتاح لها، يعني جميلة في منظرها طيبة في رائحتها، ترتاح النفس لرؤيتها وشمها. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فرحه وسروره بالحسن والحسين إذا لقيهما كان يرتاح لهما. بل ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحبه، يقول هذا للصحابة، يقول اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من يحبه، يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من يحبه. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما كثيرا ويكرمهما، حتى قيل بل ثبت عنه هذا أنه كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان الحسن والحسين صغيرين في قميصين أحمرين، يعني لابسين واحد قميص حمراء، يمشيان ويعثران، يعني يعثر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فقطع خطبته ونزل إليه وأخذهما وجعلهما في حجره، ثم تلا قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عندهم أجر عظيم. قال يعني رأيتهما يمشيان ويعثران فقطعت كلامي لأخذهما. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يلعب أحدهما على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم حتى يأخذ حاجته من اللحم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحب لهذا الرجل ولأخيه الحسين رضي الله عنهما. والعجيب أن بعض الناس كما روى البخاري أن عبد الله بن عمر مرة سأله أهل العراق، والعراق بدت فيه فتنة كبيرة جدا، والفتنة تظهر من ذلك المثل، هم قتلوا الحسين، قتلوا أخاه، ومع ذلك يتورعون في بعض الأمور الصغيرة التي يحتاج أن يتورع فيها الإنسان، والأمور الكبيرة العظيمة يغفلون عنها. ومرة جاءوا إلى عبد الله بن عمر قالوا له يا عبد الله ما حكم دم البعوض إذا لصق بالثوب؟ البعوض الحشرة الصغيرة جدا، يعني حتى تقتلها دم تحمر شديد بالنقطة، ولم يدرس الحين ما يخش في امان مقدم. قالوا له ما حكمه يعني دم البعوض على الثوب؟ قالوا عجب لكم العراق تقتلون الحسين بن علي تستبيحون دمه وتسالون عن دم البعوض؟ وهذا يقال في من لا يسال عن الامور الهامه الجاده ويسال عن الامور التي لا تنفعه لا في الدين ولا في الدنيا. من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واحد الحديث طبعا الزهراء اخبرنا باشياء منها اشياء وقعت ومنها اشياء ستقع يعني في هذه الدنيا قبل القيامه، وهناك اشياء ستقع في القيامه لا شك في ذلك، لان خبر الفصل كله سر لا ينطق عن الهوى. وش يقول عن الحسن؟ هذا جاء في حديث صحيح، قال ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قالوا هذا ابني سيد، هذا يكون سيد يكون له شأن، والله سبحانه وتعالى سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم آلة الخلافة إلى أبي بكر وعمر وعثمان، وقتل عثمان مظلوما كما تعرف، كما قتل عمر أيضا. لما جاءت الخلافة إلى علي بن أبي طالب طالب أبو بن أمية بدم عثمان، يعني أرادوا أن يقيموا الحد على من قتل عثمان، على قتل عثمان. بعد موت علي، وعلي أيضا قتل، شوف عمر الخطاب قتل وعثمان قتل وعلي أيضا قتل، خلافة علي دامت 5 سنوات. لما مات علي رضي الله عنه من استخلفه، من صار خليفة بعده؟ هو ابنه الحسن. ولهذا ابن كثير رحمه الله، وهذا قليل اللي يعرفه، يقول عن الحسن بن علي يقول هو أحد الخلفاء الراشدين. احنا نعرف الخلفاء الراشدين كان أربعة، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو. بعضهم يقول عمر بن عزيز أحد الخلفاء الراشدين، هو صح هذه؟ لا يقال أنه أحد الخلفاء الراشدين. نعم هو بلغ من سيرته في العدل ومنزلة الصلاح التي بلغها، لكن لا يمكن أن يكون حكمه بحكم الخلفاء الراشدين. لكن من الخلفاء الراشدين كما يقول ابن كثير هو الحسن بن علي. لماذا الحسن بن علي؟ لأنه حكم واستخلف أباه بعد موته، وبقي في الخلافة ما يقارب 5 أشهر و11 يوما، قعد 5 أشهر. نزيد نذكر لكم حاجة مهمة جدا، نعرفوا باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال الخلافة بعدي، في الحديث جاء الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا وهو حي، الخلافة اللي تكون يعني بعدي 30 سنة ومن بعد تكون ملكا، بعد صارت ملكا يعني لما جاء معاوية صارت يعني بعد ذلك بنو أمية في ملكهم، معاوية ويزيد ابنه وهكذا. هذه 30 سنة كيف تقسموا العلماء؟ معروفين اللي خلافة أبي بكر 2 سنة مش تحضرها لماذا؟ وخلافة عمر 10 سنوات شحال؟ 12 سنة. خلافة عثمان هي الأطول 13 سنة شحال؟ 23. يعني احنا كنقولوا 23 أحيانا بدون ضم الأشهر، بصح كون جيت شهرين ثلاثة من هذا راح تجي فيها عام. ومن بعد جات الخلافة لمن؟ لعلي رضي الله عنه. خلافة عثمان 13 سنة، كما قلنا 2 و10 و12 و13 25. جاءت خلافة عثمان خلافة علي 5 سنوات، يعني 5 سنوات 4 شهور وشيء، 5 سنوات كملت بماذا؟ كملت بخلافة الحسن بن علي. قالوا لما تحسب الشهور تحسب الأيام من أبي بكر إلى الحسن تجدها 30 سنة. قال ثم تكون ملكا. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين؟ صراحة خلاف كبير بالمعارك قتل فيها المسلمون ودخل فيها من دخل من الناس بين أصحاب علي رضي الله عنه وهو صاحب الحق مع بني أمية وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، وقع خلاف بينهم وصار هناك حرب على من يقوم بالخيانة ويكون أميرا عن المسلمين. بقية الحرب قائمة. لما جاء الحسن قعد انكت في الخيام 5 أشهر، ثم بعد ذلك أراد أن يتنازل. قال جاء عيد المعاوية، لا، قال شوف أمر بلك الخلاف، ما كان لا حرب ولا شيء، تنازل عن الخلاف. وكان أراده أن لا يتنازل لكان يعني أكثر الناس وأكثر الصحابة يكونون معه، ولهذا كان الذين أساءوا الأذى معه كانوا يقولون يا مذل المؤمنين، هم الخوارج كانوا يحبون. قال لهم وإنما تركت الملك لأجل أن أحقن دماءكم من أجل أن لا تسيل دماء المسلمين، فترك لهم الخلافة وأعطاها لمعاوية بن أبي سفيان، ليس عن ضعف أو عجز أو جبن، وإنما حقنا لدماء المسلمين. هذا درس عظيم للمسلمين اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وحدد هذا الصح وتكلم عليه العلماء. ولهذا كان هذا الصحابي الجليل الحسن رجلا عابدا خيرا دينا كما يقول الذهبي رحمه الله. يقال عنه انه حج 15 حجة من المدينه الى مكه ماشي، كان كثير الحج، حج 25 حجة يقول. وكان ايضا جوادا كريما. يقول مره انه سمع رجلا يدعو، واحد رجل يدعو قال يا رب ارزقني 10 دراهم احتاج بلك عنده دين ولا، فسمعه ولم يتكلم معه. فذهب الحسن الى بيته واخذ المبلغ وبعث به اليه، لقد له ان يستجب لرب الدعاء. نعم، هو الله عز وجل هو سيستجب للدعاء، ولكن جعل السبب فيه هذا الرجل الصالح، هذا الامام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. الحسن مات صغيرا، ابن 46 سنة، مات في السنة 49 للهجرة. قيل أنه مات مسموما. قيل أن الذي تسبب في موته زوجته مع يزيد بن معاوية، والسبب في ذلك أنه لما سلم رضي الله عنه وكان في مرضه الذي توفي فيه، جاء إليه أخوه الحسين قال من تتهم؟ قال شكون اللي راك تشك فيه ذلك السبب؟ ماذا قال حسن؟ شو هذه الكلمة العظيمة التي قالها؟ قال إن كنت الذي أظن، يعني إن كان هذا الذي أظن، قال له هذا الله سبحانه وتعالى حسيبه هو وكيله، أنا لا أفعل معه شيء، هذا أتركه لله، وإن لم يكن هو، يعني هذا الذي أظن، فلا أكون سببا في قتل امرئ بريد، ما أقول لك شيء. فترك الأمر إلى حتى ما رضي الله عنه. وكان من أمنيته رضي الله عنه، من أمنيته أنه قال لأخيه الحسن، قال اذهب إلى عائشة واستأذنها في أن أدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنها. قالوا إن مت فاستأذنها ثانية فلعلها استحيت مني وأنا حي، عاود كلها مرة ثانية. قالوا ولعل بني أمية لا يرضون بذلك، لا يأذنون، ما يحبوش باش خطأ، كانوا هما أصحاب الحكم، وكان والي على المدينة في ذلك الوقت مروان بن الحكم. لما مات الحسن أراد أن يدفنه أخوه بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجرة عائشة، فأبى بنو أمية ذلك، فاختار لذلك الحسين، حتى قيل أنه لبس السلاح، فجاء إلى أبو هريرة قال له ألم يقل لك أخوك الحسن أنك تستأذن عائشة فإن رضيت ثم بعد ذلك قابل بنو أمية بذلك، يعني أدفن فادفني، إذا لم يقبلوا فادفني في البقيع. قال هذه وصية أخي، فدفن بالبقيع جنب والدته وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه سيرة مختصرة لهذا الرجل العظيم، وهو الحسن بن علي رضي الله عنه، وقد روى 13 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 13 حديث كلها في السنن، يعني السنن الاربعه، وهو صغير. منها هذا الحديث، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. شوف هذا الحديث صغير، لكن يقول العلماء من جوامع الكلام، هذا اصل في التوقي من الشبهات. وش معنى دع ما يريبك الى ما لا يريبك؟ دع بمعنى اترك، دع ما يريبك، وش معنى ما يريبك؟ يعني من رابة، من الشك، يعني اترك الحاجة اللي تشك فيها، اللي تثير في داخلك الاضطراب والقلق، تعرفها بلي إثم، تحز في نفسك في قلبك، لا تقبلها نفسك، لا ترتاح لها. دع ما يريبك، ما يريبك، يقال ما يريبك بفتح الياء، ويقال أيضا بضم الياء، يقال ما يريبك أو ما يريبك، كلاهما صحيح، وإن كانت بالفتح دع ما يريبك هي الأفصح والأشهر، لأنها مأخوذة كما يقول العلماء من رابة وأرابة، يعني بمعنى شكك. دع ما يريبك، النبي صلى الله عليه وسلم اترك هذا الذي تشك فيه ويسبب لك القلق والاضطراب إلى شيء ليس فيه شك، تكون فيه مرتاح النفس، مطمئن القلب. ولهذا جاء في هذا الحديث تتمة في بعض الروايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكاذب ريبة أو ريبة. الصدق طمأنينة والكذب يجعل الإنسان يتضايق، ولهذا هذه قاعدة، قاعدة عظيمة تكون عند المسلم. الحاجة التي تشك فيها لا يرتاح إليها قلبك فاتركها، تحرك، لكن هذا بشرط، بشرط لابد أن تفهموه جيدا، ما لم يصل بالإنسان إلى حد الوسواس، ماشي اللي يشك في كل حاجة، لأن الوسواس قد يدخل الإنسان، يدخل في باب العبادات، يدخل في باب الزواج، يدخل في باب المعاملات، يدخل في كل شيء. لا، المقصود يعني الشيء الذي أنت تعرف أن فيه، أنت تكذب على واحد تحصل على رزق، وأنت تعرف أن أنت كذبت عليه كذبة، كذبت عليه كذبة وجبت هذا الرزق، يعني لولا هذه الكذبة ما حصلت على ذلك الرزق، وما أنت تعرف رأيك، الناس من جوج عارف، لكن أنت تعرف رأيك، هل هذا الذي حصلت عليه يعني ليس فيه غبار تطمئن النفس إليه أم لا؟ ولهذا دائما الإنسان يجعل حاجة في نفسه أنه يستفتي قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتي قلبه، لأن الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، هذا هو الإثم، يبدأ دائما ينزعك، تجد الحاجة وما تبدأ تفكر، وهذا أنا غلط فيها، أنا المفروض ما ناخذوش، هذا لا يحل لي. ولهذا يقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده واحد الغلام يخدمه في الخراج نتاعو، وأبو بكر يأكل من عمل ذلك الإنسان الغلام الذي كان يعني يعمل عنده، كان عنده فذة يخرجها ويبيعها ويمد أبو بكر، وأبو بكر يأكل من ذلك الغلام لأنه كان يستخدمه، مرة أعطاه شيء فأكله أبو بكر، ومن بعد ذلك الغلام ماذا قال له؟ قال له: والله هذا في الحقيقة لكنيته الآن هذا اكتسبته من واحد المهنة الكهانة. قالوا بكري، قالوا في الجاهلية نعم تكهنت الواحد قلت له بلي يصير عليك هكذا، وكانوا في الكهنة يعطيهم دراهم، قالوا أنا كذبت عليه ما نعرف لي الكهنة لا والو، قالوا دوق لاقياني وخلصني، قالوا ها قالت لي ما خلصتش فيها هكذا، قالوا شريت لك بهذا الدراهم وشريت لك هذا الطعام. قالوا فأدخل أبو بكر يده في في في في في حلقه في جوفه حتى أخرج ما أكل، يعني حتى لو خرجت نفسه كامل، لأنه علم أنه ماذا؟ أنه هذا على الأقل أنه شبه، فضلا عن أن يكون حرام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة عظيمة: دع ما يريبك، الحاجة اللي تشك فيها اتركها، ماشي كل حاجة تشك فيها. مثلا العلماء عندهم قاعدة، قاعدة كبيرة معروفة يذكرها، يقولوا أن اليقين لا يزول بالشك، كيف كنت متيقن؟ اليقين هذا لا يذهب بالشك، دوك انت مثلا راك متيقن بلي توضي، لكن شكيت في انك الوضوء تاعك انتقض، لا تغلب اليقين خلاص انا اني مضي لكن مجرد شك. صح لو نعكس القضيه انت يا راك متيقن باللي الوضوء على النقد بصح شكيت الوضوء والله اي لا راني مضي انا هذه عكس الاولى هذه التي تيقنت بانك غير مضي خلاص ما تكشف الوضوء لازم تعود تعود الوضوء. إذن هذه قاعدة لابد الإنسان أن يعمل بها وأن يعني يتقي الشبهات لأن هذا الحديث دع ما يريد إلى ما يريد قد سبق الكلام عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. تفضل. نعم وقد نتوقف عند هذا الحديث إن شاء الله وربما قد يكون فيه مزيد بيان إن شاء الله في درس القادم بحول الله تعالى. الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سب